ينبغي أن يعرف الإنسان مخبرته، وهذا العلم هو الذي قال أبي المسعود من فقه العبد، وهو أن يكون العبد على فقه لنفسه. بعض الناس يتكلف شيء لا يحسن، إما باب من أبواب العلم أو عبادة أو عمل، ويريد أن يجاري الناس في هذا. فينبغي للعاقل أن يعرف مخبرته على العمل، وأن يأتي من الأعمال ما يضيع وما يجب في نفسه الانشراح. وقد ذكر أهل العلم ضابطا في هذا الباب يدل على إدخال العمل من عدمه، قالوا العمل المقبول هو أن ينصرف منه العبد وهو راغب، وإذا جاء وقته اشتاقت نفسه إليه، وأن ينصرف منه وهو في رغبة إلى عمل آخر، فهذا دليل قوي. أما إذا كان ينصرف من العمل وهو يجد في نفسه عدم الرغبة في الازدياد منه، أو أنه إذا جاء وقته من ليل أو نهار انقضى، فإن هذا فيه خلل في المتابعة، لأنه ما من عمل يتطرف به إلى الله عز وجل إلا ازداد الرغبة، فدل على أن هذا خلل. ولو تأملنا كثير من الأعمال ندرك أنه قد أصاب ما أصاب من الخلل، فينبغي أن نراجع أنفسنا وندرك بعد ذلك الخلل. إما أن يكون هذا العمل متكلف لا مفيقة، وإما أن النفس بطبيعتها لا تقوى عليه، مثل الصيام. ليس الناس الصيام على درجة واحدة، منهم من يقرأ ويشق على الصيام حتى لربما أعاقه عن الواجبة. فالذي يتلفف بالصوم ويترتب عليه ترك بعض الواجبات هذا آخر. يقول ابن حجر قال: بل بعض الأكابر من شغله النفل عن الفرض فهو مخلوق، ومن شغله الفرض عن النفل فهو مألوف. وقد كان ابن مسعود يقلل من الصيام، يقول: إنني أجد أن فيه العون على القراءة، ولربما كان غيره أقوى على الصوم. فينبغي للمسلم لطالب العلم أن يأخذ من العمل شعب الإيمان كثيرة ليتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع. ثم ينبغي أيضا أن نراعي قبول النفس للعمل. النفس لا تطيع الإنسان، يعني علمك ورغبتك في الخير النفس تنازل لهذا الأمر. فينبغي لنا أن نروض النفس. ومن الخطأ أن يبدأ العباد بمرتبة عالة ثم بعد ذلك يبدأ، هذا خطأ. والصحيح هو أن يتقرب في بداية العبادة وفي بداية طريقة يتقرب بعمل قليل مع المداومة، ثم لا يزال يبتغي. وهذا فيه فوائد كثيرة، من الفوائد أنه في كل يوم يزداد من الخير، فلا يأتي عليه يوم إلا وهو يزداد، وهذا أفضل ما يكون عليه، أنه في كل يوم يكون أفضل مما كان عليه في الأمس. ومن فائدته أيضا أنه لا يأتي عليه زمن يترك شيئا من الأعمال التي كان يعمل. ولهذا كان بعض أهل العلم يوجه في هذا الباب أن يأخذ العبد من العمل ما يطيق حتى في كبره. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ولا زال يزداد، يقال أنه ندم في آخر الحياة، قال: ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لربما كان شابا كبيرا العمل ثم يضعف عنه في نهاية العمل، فيكون هذا فيه انقطاع. فأن يأتي الإنسان ما يدري ما الذي يعلمه ولا يدري ما الذي يعرف يوم من الأشهر، فيأتي بأمر يستطيع أن يداوم عليه في حال السفر وفي حال الحضر، في حال العمل في حال الإجازة، في كل الأحوال، حتى تستقيم له المداومة وحتى يفهم. ثم ينبغي أن نعلم أنه إذا حصلت المتابعة الصحيحة بهذه الضوابط، وهذا الباب واسع وما يخفى علينا الكثير، لكن هذه بعض الأمور التي نبه عليها بعض أهل العلم. إذا حصلت المتابعة لا من يوم الواحد يحقق العبد في طاعة الله عز وجل على وجه المتابعة والإخلاص إلا ويورثه ذلك العمل عملا آخر، وينقله الله عز وجل من درجة إلى درجة ولا يزال يرتقي. وهذا الذي دل عليه الحديث القدسي، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بما يليه الرجل، أنه قال: ولا يزال العبد يتقرب للنوافل حتى قال: ما تقرب إلي عبدي لمثل هذا ما افتوت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا الحديث نراه متمثلا في كثير من السلف، لا يكاد الواحد منهم يتكلم أو يسير أو يتحرك إلا بطاعة الله عز وجل، ويعجب الواحد منه كيف هؤلاء وصلوا إلى ما وصلوا. هذا إنما أورده فواصل الله عز وجل به المتابعة محبة الله عز وجل. ومعلوم أن هذا هو ليلة يريد أن يحصل على هذه المرتبة، أن هذه مرتبة آية ما حصلت إلا بعد مجاهدة. وهذا من التجارة الدنيا، لأن الدنيا كلها مواعظ وعبر. لو أن شخص تاجر متمرس في السوق يعرف أسباب التجارة وأسباب رواجها وطرقها، ثم جاء تاجر آخر عنده من الملايين، عنده من المال أكثر مما عنده هذا، وأراد أن ينافس هذا بأنه يخسر، لأنه لم يجرب ما جرب ذلك الرجل. كذلك تجارة الآخرة خبرة تجربة، ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منه قبل من أهل العلم. والسلف ما تركوا شيء إلا وقد نبهوا عليه، لكن الغفلة عن أقوالهم وعن أثارهم واشتغال الناس بكلام المتأخرين عن كلامهم هو الذي يقطع الناس. يذكر يعني كثير من أهل العلم أن شيخ الإسلام، وهذا ظاهر في منهجه، ما بلغ ما بلغ إلا باطلاعه على كلام السلف، ويذكر هذا في الشاطئ البيضاء. ومن وقف على كلام شيخ الإسلام، وقف على كلام السلف، يجد أن هذا الرجل إنما هو في الحقيقة ناقد كلام السلف، لكن قربه وصاغه للناس، ولهذا بلغ ما بلغ. فالعلم مبارك إذا أخذ من مصادره، وأما إذا أخذنا العلوم من أطرافها ومن المتأخرين فلا شك أنه يحصل الخطأ، يحصل الزلل. والعلم إذا أخذ من مصادره من الوحي فهو أنفع العلم، ثم بعد ذلك أقرب الأقرب إلى الوحي علما وعملا وهم السلف. فالمقصود هو أن يعرف الإنسان نفسه ومقدرته على العمل، وما الذي تنشرح به نفسه من الأحمال، ثم يعلم نفسه بأي شيء تنخاف. فإن الناس على قسمين في باب الترغيب والترهيب، فمن الناس من تنقاد نفوسهم للترغيب، ومن الناس من تنقاد نفوسهم للترهيب. فبعض الناس إذا قرأ نصوص الرجاء اجتهد عنه وزاد في الطاعة والعباد، ومنهم من قرأ إذا قرأ في نصوص الترهيب زاد مجتهد. فالإنسان أدرى بنفسه وأدرى بقلبه. وأهل العلم تكلموا قالوا ينبغي في هذا الباب، بعضهم قال ينبغي أن يرجح جانب الرجاء في حال الصحة وفي حال الخوف في حال الصحة، وجانب الرجاء في حال العجز والضعف. والذي يظهر أن الإنسان أدرى بنفسه، فالعلم الذي يزيده بطاعة الله عز وجل يعمل به. لهذا كان بعض السلف يجلس إلى بعض أهل العلم الذين لا يعرفون كغيرهم بالعلم، فيقول أجد قلبي عند فلان. حتى الناس يعني المدرسون والمعلمون والوعاظ قد يكون آه كبير، لكن لا يجد الإنسان انتفاع بالعلم، ليس على قلب العالم، لكن القلوب هذه لها مفاتيح والناس يتفاوتون فيها. فيجب اسمع من يرى أن يجب قلبه عنده، يجب أثر. ومقياس هذا أنك إذا قمت من هذا المجلس هل تجد نافع في العلم وهل تجد زيادة في الإيمان أم لا؟ ليس المقصود هو تقليد الناس، وإنما يجلس الإنسان عند نور الذكر. وهذا كان يعني فقه السلف، أنهم كانوا ينظرون لأنفسهم، ربما يستفيد فلان من ذلك العالم، لكن أنا لا أستفيد، إما لأني لا أرتقي إلى أسلوب ذلك العالم، أو لأن هناك أسباب أخرى. فينبغي أن تراعى هذه القواعد. لا شك أن هناك علماء كبار يتميزون في العلم والعمل، ينبغي أن ينتفع به، لكن من هو دونهم قد نجد من المفارقات في هذا الباب، ونجد من النفر عند فلان ما لا نجد عند غيره. وأنت لا تقلد الناس، كثير من الطلبة الآن يقلدون، إذا اتجهوا لفلان اتجهوا، وإذا أمسكوا أمسكوا. الإنسان أدرى بنفسه، هو يعرف ما الذي ينفعه. حتى قراءة الكتب، حتى طلب العلم، ربما أنت تبدأ في كتاب لا تنتفع به كما ينتفع به فلان. فالمقصود في هذا الباب هو أن يعرف الإنسان نفسه، يعرف الإيمان ثم يعرف نفسه. ثم الأمر الثاني يقول ابن مسعود أن يعلم نزغات الشيطان عنه. وبعد أن حقق الإيمان علما وعملا وكان فقيرا في نفسه، تحقق له العمل، ثم نبه هنا إلى أن هناك شيء آخر ومناقص آخر، وهو أن الشيطان لا يترك العمل يعمل، وإنما ينزل له ويلبس عليه. والشيطان لا يأتي للناس من باب واحد، وإنما يأتي لكل إنسان من طريق. وقد ذكر ابن القيم أن الشيطان يشام العبد، فإذا وجد عنده الحرص والاجتهاد فأنه باب الغلو، وإن وجده أقرب إلى الراحة والدعاء أتى بالباب لتفضيل الحرام. وهكذا أن تلاحظ من بعض الناس أن فتنته في الظروف يعني. وبعض الناس فتنته في الكاسب. فالإنسان يعرف نفسه الشيطان من أين يأتي، هل يأتي من باب الظروف أو من باب تفضيل الحرام قال عن العمل. وقد يجمع بينهم، قد يأتي في باب الطهارة من باب الظروف التعمد من باب الإصرار في الوضوء في غيره في الصلاة من باب الوساوس. قد يلبس على الإنسان أيضا في شغله بعمل المعقول عمل الفاضل. وذكر ابن القيم أيضا أن له تدرج، الشيطان له تدرج، وأول ما يطلب العبد يطلب منه الكفر، فإن لم يجده دعاه إلى البدعة، فإن لم يجد دعاه إلى الكبائر، فإن لم يجد دعاه إلى الصغائر، فإن لم يجد دعاه إلى الاشتغال بالأعمال المفضولة على الفاضلة، فإن لم يجده شغله بالكرامة وطلب الكرامة. وهو يتربص بالإنسان في كل موقف، وله وسائل كثيرة جدا. من أخطرها أنه يأتي كثير من العباد من باب العجب، هذا أمر خطير جدا. قد يقنع الإنسان في عمله في صلاته في صومه في عبادته يكون من أفضل الناس، لكن يأتيها الإنسان ويفسد عليه عمله كله بالعجب فيهرب. والعبادة لا تتناسب على العجب، العبادة حقيقتها كمال الذل وخضوع لله عز وجل. فإذا وجد العجب أثر في العمل كله. وكذلك مقت النفس حتى مع الذنوب أنه يرفع العمل. لهذا قال بعض السلف: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فالسيئة لا تزال يتذكرها العبد ويندم ويدرك تقصيره حتى يلاقي الله عز وجل، والحسنة لا تزال لصاحبها من لم يكن على فقه وعلم حتى يلقى الله عز وجل وهو على درجة من الكبر والعجب. ويكفي هذا العابد من جهله أن الله وفقه وهو معجب بنفسه وينسب الجهد لنفسه. وأهل العلم ينبهون دفع العجب لأشياء، منها أن يعلم العبد أولا أن الله عز وجل هو الذي وفقه وهو الذي هداه، وأن التوفيق للعمل هو منه من الله عز وجل امتن بها عليه، وأن غيره منع من هذه النعمة، فهو إذا رأى الغير أدرك نعمة الله عليه. وهذا الأمر يدركه كثير من الناس في الأشياء المادية، يدرك فضل الله عليه في المال، كثير من العوام يدرك هذا، لكن لا يدرك فضل الله عز وجل عليه في الاستقامة. بل كثير منهم يظن أن الاستقامة هذه هو حصلها بجهده، فقد توجد في نفسه شيء من العلم. فلو تأمل الأمر وجد أنه كله من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليمنه. من الذي خص هذا العبد من بين الملايين من البشر أن هداه إلى الإيمان وعلمه وأرشده؟ وقد يكون هذا طالب العلم وهذا الموفق من أسرة قد لا يوجد فيها من يقيم الصلاة والتقى ورفع العلم والعمل، يعني هل هو للنسب؟ إذا لماذا منع أهله منه؟ هل هو لذا كان ربما كان بعض إخوته وأشقاء أذكى منه؟ إنما هو منه من الله عز وجل. إذا استحضر العبد هذا الأمر قورته عمل آخر، واستشعر كمال الفقر لله عز وجل وأن هذه منه من الله عز وجل. وأفضل ما يتقرب به العبد لله عز وجل في نظرته لنفسه أن ينظر لنفسه نظرة الأدمار، وأن هذه النفس ضعيفة إلا يتداركها الله عز وجل. ومن التوفيق كما قال أهل العلم أن يتذكر العبد معصيته وينسى حسنته، ومن علامات الخذلان أن يتذكر طاعته وينسى سيئته. لهذا كثير من أهل العلم يتذكر السيئات، كثير من السلف ابن واسع وغيره يقول: لو علم الناس ما عندنا من الذنوب ما جلسوا إليه. وبعضهم يقول: لو كان بالذنوب رائحة ما جلس الناس عندي. والمثري يقول: نظرت إلى أهل عرفة، أو يقول: اللهم اغفر لهم وإن كنت معهم، ويقول: ظني أن الله يغفر لهم لولا أني معهم. يقتلون أنفسهم مع كمال العلم. وقد جاء في الأثر أن

يعني في الذهاب بأصل العمل وإن كان ينقص من أجله، وإن استمر معه فهناك خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه له أصل النية ومنهم من لا يرى ذلك. فهذا إذا خلط العمل، أما إذا كان العمل كله من أصله رياء فهذا هو الرياء المحض وهذا هو الشرك الأكبر. وأما الرياء أو الشرك الأصغر هو يسير الرياء الذي يعرف على الإنسان، وأما ما يحصل من محمدة الناس بعد ذلك والفرح به بعد العمل فهذا لا يضر. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. أما الشيء الذي لا يتحقق الخير إلا صلى لله ولله لكن إن صلى لله ثم عرض عليه شيء من الرياء هذا يعني إن كان يسير الله يحفظ. ثم الرياء يضعف ويقف نسأل الله يعني الشرك الأصغر قالوا في الألفاظ إن لم يعتقد يحفظ بغير الله وغير الاعتقاد، فإذا اعتقد إنه معرض بهذا شيخ في كتاب استقصى شعب الإيمان في شعب الإيمان استقصى كامل اشتغل بجمال لأن شعب الإيمان ليس بهذه الزمن قد عرض شعب الإيمان الشيخ بالنسبة لأهل البدع عندما نخبرهم بالنقاط الجوهرية التي يخالفوا فيها أهل السنة كالإخوان أو كذا يردون عليه بشيء آخر، أنتم ما تحفظون كذا، أنتم ما تحفظون كذا، من قدر الله يعني أنتم يقولون ما تحفظون كذا، ما تحفظون رسول الله. إذا كان الرجل من أهل السنة ما يحفظ هذا الأمر، ما الله وجب علينا بل حتى القرآن ما أوجب الله علينا فليس يحفظ القرآن.